وآفق في شفاعته الرقاب. رقبني التوبة مني يا إلهي.

بالنجوم سماء كيف تطار قيك الأنبياء يا سماء ما طاولت سماء لم يساوك في علاك وقد حل سلام منك دونهم وسلام صل يا رب ثم سلم على من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له أولى وأثني بحمد موارده سائغة المليح ممتطيا من الشكر الجميل مطيا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطامرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا وأستجدي هداية لسلوك السبل الوابقة الجلية وحفظا من الخواية في خطط الخطا وخطا وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوتي القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله تزينت بالنجوم سماء إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصبر إلا عن ضوئك الأقواء ككذا ذو العلوم من عالم الغيب ومن هذه آدم الأسماء كم تزال في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته فأعظم به من عقد تألفت كواكب الدرية كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العنا بحناه قلدته نجومها الجوزاء حبذا وسؤتدئ وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى تظهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده فيه مورده الهدي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صوما لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صرى صرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم سماء فمضت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء كتبها بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم أباؤه نسب تحسب العلا بحلاه قلبتها نجومها الجوزاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا تزينت بالنجوم سماء. السماء صل يا رب ثم جمعا متى زينت بالنجوم سماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف صدق الله العظيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا لطيف اللطف الله لا لغيرك ينشا يا لطيف اللطف الله يا قضيب حاجة الرحمن سميت باسم الوحداني هو القدير الرحمن يا صاحب الجود رعاني يا صاحب الجود رعاني ما لي سواك يا الله ملجا الله يا لطيف اللطف Oh,

على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتنا ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وضرتنا ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللباب. أولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.